إن كان الحديث في الصحيحين كان الحديث في الصحيحين ومن الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، لكنه ليس متواترا فيفسق مكذبه وقد يكفر عند البعض. لكن من قال هذا رد للحديث نفسه، لكن من قال لك رد معناه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ذلك، يعني رد نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رد نسبة القول إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يفسق إن كان الحديث في الصحيحين، وإن كان في غيرهما فينظر في قوله، فقد يكون هذا القول صحيح، قد يكون رده صحيح، لأن في غير الصحيحين الأحاديث فيها أخذ ورد بين أهل بين أهل العلم، فإن كان كلامه عن علم فإنه يقبل، إن كان عن جهل فإنه يرفض. طيب، هذا بتكذيب تكذيب الوحي، هذا هو معنى الإلحاد في آيات الله عز وجل الشرعية، أو تحريفها كما ذكرنا تحريف السوى بالسوى، أو مخالفتها، مخالفة الآيات الشرعية هي هي عدم التزام الأمر أو اقتراف أو اقتراف النهي. وقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، كل المعاصي تعد إلحاد واجتناب النهي، فإن لم يمتثل الأمر ولم يجتنب النهي فقد مال بها عما جاءت من أجله أو عما أنزلت به، فقد ألحد فيه، فهذا ألحاد في الآيات الآيات أشرة. إن شاء الله ننظر للأسئلة ونكمل الفقرة دي المرة الجاية إن شاء الله، يعني قراءة ثانية اللي هي: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته وصفات خلقه. المرة الجاية تبقى حضرين لغاية إن شاء الله. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح الوجود لله عز وجل، توضيح الوجود السؤال، وتوضيح معنى الرحمن على العرش استوى، توضيح معنى الوجود لله عز وجل، يعني ايه معنى الوجود؟ هنقول ربنا موجود، ايه معنى الوجود لله عز وجل؟ ها؟ يعني ايه معنى الوجود؟ سائل ده نقول ربنا سبحانه وتعالى موجود ام لا؟ يوصف بانه موجود، يوصف بانه موجود، سؤال محدد بقول يوصف بانه موجود، يوصف بانه موجود، لا يوصف بانه موجود، يخبر بانه موجود. طب فين الدليل على انه ها صفته او اسمه موجود؟ فين دليل كتاب السنة؟ في دليل؟ يبقى عبد الموجود ده صحيح؟ طلع اسمه عبد الموجود؟ اسمه صح؟ اسمه صح؟ لا، اسمه غلط. ربنا ليس اسمه ايه؟ ليس من اسمائه الموجود، وليس من صفاته الموجود، لكن يخبر عنه بأنه موجود؟ لا، قلنا باب الإخبار أوسع، باب الأسماء وليه؟ طيب، وجوده جل وعلا كسائر الموجودة؟ لا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، فلا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فوجوده ليس كوجود غيره، ها؟ ليس كوجود ايه؟ طيب، يا ابي ابي الوجود، تمام؟